نور من القرآن. قال الله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تبارك وتعالى مقررا لوعده ومؤكدا له: يا محمد، لا تحسبن الله مخلف وعده الذي وعد به رسله من نصرهم وتأييدهم في الحياة الدنيا على من عاداهم وحاربهم، والتمكين لهم في الأرض بإهلاك عدوهم وتدمير من ناوأهم، ونصرهم يوم يقوم الناس لرب العالمين بالرضا والقبول، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهو سبحانه وتعالى ذو العزة الكاملة والمنعة الشاملة، لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالبه أحد من خلقه، فهو ذو انتقام شديد ممن كفر به وجحده، فلا يدع الظالم يفلت ولا يدع الماكر ينجو. فوعده سبحانه وتعالى حاصل بنصر من أطاعه وإذلال من عصاه، متحقق لا يتبدل وواقع لا يتغير، وذلك حينما يحشر الناس يوم المعاد على أرض بيضاء نقية عفراء ليس فيها معلم لأحد، ولم يسفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي حفاة عراة غرلا كما خلقوا، حيث يبدل الباري سبحانه وتعالى الأرض التي نعيش عليها فيبسطها بسط الفراش ويمدها مد الأديم، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فتتغير صفاتها وتسوى آكامها وتنسف جبالها وتمد أرضها، وتبدل السماء بتكوير شمسها وقمرها وتناثر نجومها وكواكبها واختلاف أحوالها، فمرة كالمهل وأخرى كالدهان. ففي ذلك اليوم العظيم تخرج الخلائق جميعها من قبورها إلى ربها وباريها، إلى الواحد القهار الذي قهر كل شيء وغلبه، ودانت له الرقاب وخضعت له القلوب والألباب، فأحسوا حينئذ أنهم مكشوفون، لا يسترهم ساتر ولا يقيهم واق، ليسوا في دورهم ولا في قبورهم، إنما هم في العراء أمام جبار الأرض والسماء ينتظرون الحساب والجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.